بالصفات العاليات وبالقضاء وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكا. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقضاء وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكا. لا خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر. الملك ملكك واحد ونظام ملكك مستمر. الملك ملكك ظاهر أظهرت في الدنيا العبر. يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر. ناداه أنت إلهنا اغفر لعبد قد عثر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقضاء وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكا. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقضاء وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكا. لا خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر. ما كان ذنبي مؤنسا أنت الذي فضلا غفر. كم نائب كم سائل كم واقف يرجو الوتر. إني دعوتك في منى أرجو الرضا بلا هجر. وكذاك في الجبل الذي غفر الإله لمن حضر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقضاء وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكا. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقضاء وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكا. لا خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر. فوضت أمري للذي خلق الوجود من العدم. رب الأنام إلهنا وله المكارم والكرم. رب العتيق وركنه وكذا المقام مع الحرم. وبموقف فيه الدعاء يجاب عند الملتزم. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقضاء وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكا. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقضاء وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكا. لا خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر. لا خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر.